في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب طيب آخر نعود ونذكر إن شاء الله الشقرينة آخر مرة أو آخر المباحث خذينا الموضوع لا لا كله تقريبا البحث هذا لأنه هو الخبر المردود هذا قرينا الموضوع المتروك المنكر المعروف الشاذ والمحفوظ والمعلل والمدرج والمقلوب والمصحف والشاذ قرينا الشاذ ما زيادة الثقة طيب نأخذ المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد في متصل الأسانيد وهذا البحث هو شبيه ببحث زيادة الثقة في المتن ولكن هنا تكون زيادة في السند ايش معناتها تكون زيادة في السند ايش تكتبوا نكتبوا زيادة الثقة التي أخذناها أين تمثلت في آخر بحث في مسألة زيادة الثقة في المتن هكا ولا زاد كلمة زوز فهمتني فقلنا الأصل فيها هي القبول تمام إذا كانت مبينة مفسرة مقيدة لمطلق فهذا كله مقبول عند أهل العلم يعني بعدما خاضوا في مسألة الخلف والرد والقبول ولكن جملة الأمر أن الزيادة مقبولة ما لم تكن معارضة لأصل آخر تمام هنا شنو يجي يعمل فنت المحدث يزيد رجل في السند بحيث يظهر في هذه الزيادة اتصال تمام يعني لا يشك فيها شاك أنها متصلة غير أنه يخالف جماعة آخرين يعني نلقاه نخبة كيما بحث الشاذ بالضبط أو كيما بحث يعني زيادة الثقة بالضبط أنه يزيد رجل في السند ونلقاه يعني فهمتي رواة أخرين ما زادوش الشخص ذلك في وسط السند وكين زاد الشخص ذلك في السند ما ظهرش أنه فما مشكل تمام علاش؟ لأن نلقاو الطرف هذا اللي تزاد بعد الشخص اللي هو الراوي، نلقاوه يروي على الزوز اللي يجي بعد. يعني مثال باش ناخذها ببساطة تامة، كي نجيو ناخذ مثلا حديث مثال، نحط مثلا مالك سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سهل هكا. أيوة، مالك سالم ابن عمر ابوه، عمر جده، بعدين يجي النبي عليه الصلاة والسلام. نجيه مثلا نلقى ثلاثة من طبقة يعني مالك بن أنس يروونه عن سالم عن ابن عمر عن النبي، شكون اللي مش موجود؟ عمر. فما زيادة في السند ولا فما شخص تزاد ولا فما شخص تزاد؟ باهي، ابن عمر يروي عن النبي كما تعرفوا عليه الصلاة والسلام، صحاب، ويروي عن أبيه اللي هو أبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نلقاه مالك من الثلاثة اللي رواه الحديث هذا هم رواه بالحذف يعني من غير عمر، ونلقاه مالك رواه بزيادة عمر. فما زيادة فهمت في الإسناد ولا ما فهمناش؟ يجي يقول أهل العلم لهنا، هل هذه الزيادة وهم أم هي زيادة صحيحة؟ هذا المشكل، فهمتني؟ علاش لهنا يعني وقعوا يعني في هذا الاحتمال؟ على خطر شافوا ثلاثة أخرين يعني ثقات أثبات رواوه من غير عمر، تمام؟ فيجي أهل العلم هنا يقول لك فهمتني، لعل ابن عمر يرويه على النبي ومر يرويه على أبوه على النبي، احتمال ولا مش احتمال؟ تمام، ويكون يعني في الطرق الأخرى أنه ابن عمر حذف أباه، تمام، للاختصار، لأنه ما يضرش إسقاط الصحابي كلهم عدول هكا ولا؟ تمام، وابن عمر كيتعدى طول النبي عليه الصلاة والسلام ويروي حديثا فهو يعني جازم بصحة النسبة، تمام. فهذا هو بحث متصل الأسانيد، فيقول لك زعم رواية مالك أصح بزيادة عمر ولا رواية الأخرين أصح بدون زيادة عمر؟ فما اللي يقبل الزوز؟ يقول لك هذا صحيح وهذا صحيح. فما اللي يرجح رواية الأكثر يعني بالحذف، وفما اللي يقول لك فهمتني كله ثابت مدام الكلهم في قاتل وباو، فاللي زاد صحيح واللي حذف صحيح. هذا هو بحث يعني متصل الأسانيد، يعني مش نزيد نسهلوها أكثر ونبسطوها أكثر. فإذا جاءك هذا النوع، إذا كان من ضعيف عرفنا الإشكال، تمام، سموه هذا منكر كما سميناه في شنو؟ في المتن، تمام، ونقول الثقات يروونه والمحفوظ أو المعروف بكذا وليس بهذه الزيادة، واضح؟ هذا هو بحث زيادة الثقة في السند، في السند هذا ليس في المتن. المضطرب تو، الاضطراب هو اختلال الشيء، أي المضطرب، قل لك فلان مضطرب، أفكاره ما تجمعش، وهذا ينتج عن الخوف مثلا أو عن الفزع، تمام، أو عن الإرهاب. يبدأ خايف يهد فيه بحاجة يولي الإنسان مضطرب، يعني كما نعرفوها بالضبط، هذا هو الاضطراب، هو اختلال الأمر واختلال الشيء. طيب شنو معناتها في الحديث؟ يقول لك أن يروى الحديث بوجوه مختلفة متساوية لا يمكن الجمع بينهم، أن يروى الحديث بوجوه مختلفة متساوية لا يمكن الجمع بينهم. شنو معناتها هذا؟ تلقى راوي يروي متن، تمام، على وجه، ويجي راوي آخر يرويه على وجه خلاف الوجه هذا، توازن مزوز كيف كيف يعني متساوين في القوة في الحفظ في العدالة في الثقة في كل شيء، غير أن هذا يرويه نوى وهذا يرويه نوى. هاي حفظ نسيد سهلوه مش نجيبه مثال بسيط على الأخر. تعرفوا حديث ولوغ الكلب 7 مرات باهي، نقوله هذا حديث صحيح، يجيني حديث آخر صحيح يقول لك أغسل 6 مرات نفس يعني سند آخر وعلى نفس القوة، يجي يقول لك 6، يجينا سند ثالث يقول لك 4، ويجي الآخر يقول لك 3، ويجي الآخر يقول لك 5، مش يستشكل الحكم ولا فماش جمع لهناش باش تجمع ذي أرقام، فهمتني؟ أنت تعرف 5 وأنا نعرف 5، فماش 5.5 و5.25، 5 عن الناس الكل و4 عن الناس الكل، تمام؟ يعني فالأرقام يعني هي جنس المحدد، تمام؟ ما نجموش نختلف فيها، فلهنا يقع لنا إشكال، نقول زعم أنا هو الصحيح. نجي لهنا، وعليكم السلام، نجي لهنا نلقى مشكل، تمام؟ قل هذا هو سند نظيف، تمام؟ نجي اللي بعده هو سند قوي، ونجي للثالث هو سند قوي. إذا نعرف أنه فما واحد ما هالخمسة ولا الأربع طرق اللي جاء فيهم يعني هالخلل هذا واحد فيهم غلط، غير أنه ما نجمتش نميز شكون، تمام؟ لذلك علاش قال بأوجه متساوية لا يمكن الجمع، تمام؟ كان جاء فما ترجيح نمشي معك، يعني واحد أقوى من الآخر، تمام؟ ولا شدينا على إمام ثقة له أوهام وداخل ثقة ثبت، الرجح الثقة ثابت على اللي عنده أوهام تشدت عليه بعض الأخطاء، فنقول هذا يعني قرينة تقوي لأن الخطأ في فلان مش في فلان، ولكن هذا الكل تو أوجه شنية متساوية، واحد يقول 7 الآخر يقول 6 الآخر يقول 5، استشكل ولا ما استشكلش؟ لأنه لهنا المشكل في الحكم، تمام؟ يعني الخلل في أصل الحكم قدش باش نغسل، لأنه فعل الأمر معلق بعدد الغسلات، تمام؟ قال فليغسله 7 مرات، فإذا كان الحكم يعني معلق بهذا التحديد من عدد الغسلات واختل حفظ هؤلاء الرواة في عدد الغسلات اختل الحكم، تمام؟ ما عاش نعرف أنا قدش باش نغسل. إذن هذا هو المضطرب، هذا المضطرب متنا، يعني المشكلة هنا الاضطراب والخلل في المتن في الحديث، خاطر هو زوز أنواع، واحد بشي يجينا في المتن ويجينا في السند. نأخذ مثال آخر زاد، هو الحديث هذا يعني منهم من عده مضطرب، ولكن هذا أخطأ لأنه ما يدري الفن هذا، أو حتى بعض الفقهاء على خاطر ما عندهمش ميزة ولهم يعني وسع بال برشة كما نقوله، وتلقاه يعني ميل المذهب امتعه تلقاه حديث تمسك به وافق المذهب، فهمتني؟ حب ينصر يعني منهم من جعل هذا الحديث مضطرب أبدا، تمام؟ وانتم تعرفوا يعني في جامع الترمذي وغيره من السنن أن الحديث هذا روي بوجوه، تمام؟ أثبتها ما خرجه مالك في الموطأ، تمام؟ فليغسله 7 مرات، ولذلك كثير من أهل الحديث ذهبوا إلى هذا المتن وما اعترفوا بأي حديث آخر، قال لك ذا يا أخويا أثبت ما عندي، تمام؟ إنما يعني الطرق الأخرى التي فيها أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، آخرهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب هو أثبت ما هو موجود خلاف اللي حكيناه دولان متاع مالك، تمام؟ أو أولهن وإحداهن وأخرهن، هذا يعني مرتبته يعني نازلة عن الإسناد الذي رواه مالك في تحديد 7 دون ذكر يعني التراب ودون ذكر الثامنة، 7 مرات بهش. فجاوبوا يعني بعض العلماء قالوا هذا الحديث مضطرب، واحد يقول أولهن والآخر يقول أخرهن والآخر يقول آخرهن والآخر يقول عفروه الثامن والآخر يقول 7، فما خلل يظهر، فما خلل، تمام؟ ولكن إيش يعني نتربص شوي قبل ما نقول فما خلل، بالك فما يعني حل أن النجم نوفق بين هذا وهذا وهذا وهذا. كيفاش النجم نوفق؟ يقول لك حديث عبد الله بن المغفل اللي هو في صحيح مسلم وعفروه الثامن زيادة اللي احنا نتكلم عليها زيادة الثقة، تمام؟ هذا رواه 7 وهذا زادنا الثامنة، يعني هذا حفظه أتم، هذا حفظه ماذا؟ أتم. يقول لك نقبل اللي هو بحث ماذا؟ زيادة الثقة. الاخرين يقول لك انا ما نقبلهاش زياده التدقيق على خاطر اسناد فليغسله 7 مرات اصح واثبت. تمام، واحنا نشوفوا لهنا اجتهاد توا، فهمت؟ فما اجتهاد في المساله، يعني مش نقبل ولا ما نقبلش. وقال لك احداهن اولهن اخرهن ذوكم، يعني مراتبها يعني انزل. تمام، جاوا الاخرين قال لك علاش ما دام يعني في رتبه الحسن علاش ما نقبلهاش، يعني هذه يعني عفروه الثامنة وإحدهن وأولهن وآخرهن على سبيل الخيار. تمام، يعني ما عادش فعل الأمر معلق يعني بالغسلة الثامنة تكون بالتراب، ولكن هذا يعني صار مخرج ماذا؟ مخرج التخيير. تمام، يعني تغسلها من الأول ولا من الوسط ولا من الأخر، يعني هذا احنا اللي تكلمنا عليه كانت تذكره في بحث مختلف الحديث، النجم نجمع بيناتهم، يولي ما عادش الثامنة يعني إلزاما أنها هي اللي بالتراب. هاوكا يعني السنة شرعت لنا الخيار وقتش نحب نغسل، يا تحب تغسلها يعني الغسلة الأولى بالتراب والسبعة بالماء، ولا تغسل فهمتني غسلتين ولا ثلاثة والوسط بالتراب وبعدين تعود تشلل وهكذا. وقال لكم نقبل الكل. طائف من أهل العلم قال لك أنا مضطرب. تمام، وش قال لك وش نوع الحل كي طلع كي طلع كي طلع فما مشكل في الكل؟ قال لك يغسل غسلة واحدة تيكها وفي الأخر يعني يغسل بالماء غسلة واحدة وانتهى الموضوع، فهمت؟ منهم من رجح في هذا الخلف ما رووه عن أبي هريرة أنه كان يغسل 3 مرات. تمام، وقال لك هذا صحابي يعني أحد رواة الحديث، قال لك وغسل 3 مرات، وهذه قاعدة يمشون يعني بعض الفقهاء، يقول لك يعني إذا روى الراوي حديثا ثم عمل بخلافه نقبل فعله لا قوله المرفوع، قاعدة هذه استخدموها. قال لك الصحابي يروي حديث وبعدين يعمل بغير اللي رواه، يقول لك نمشي بلي عمله، خاطر أنا أعطيني تفعيل النص مش أعطيني رواية النص. تمام، يقول لك هو رواه يعني كان جاء مفعل 7 مرات رواه عمل بالسبعة، أما هو كعمل وفعل 3، فكأنه فما مفهوم ثاني للمتن، يعني كأنه العمل على 3 مش على 7، ومن جام الصحابي يخالف ما روى لأنه يصير معصية هكا، ولا لأنه خالف يعني فعل النبي أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة باهية تتعدى، يعني كي نسمعها كي تتعدى، غير أنها يعني قامت القيامة فهمتني بين الطرفين اللي اختاروا اللي اختاروا النمط هذا يعني في مسألة يعني استنباط الحكم وتخريج الحكم والعمل بالحكم، وبين الطائفة الثانية تقول لك اللي يروي شنو اللي يعمل، اللي يروي هو المقدم. تمام، قال لك المروي هو المرفوع هو كلام النبوة وهذا فعله يحتمل الاجتهاد، فقال لك اللي يرويه مقطوعين احنا يعني احنا نقول بالنسبة انه من النبي عليه الصلاة والسلام، اما فعله يحتمل التأويل. تمام، يعني تقول لك تمشي للاحتمال ولا تمشي للمقطوع بالنسبة؟ قل لك تمشي للمقطوع بالنسبة لأنه ما فيهوش خلاف، حتى أبو هريرة يقول لك النبي قال هك، وإحنا نقول أنت قلت عن النبي هك، أما فعل كذا ما قلت لناش هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أمره ب3 أو نسخ له 7، ما نعرفوش. يقول لك عتخليك على المقطوع خير على خير من المظنون، اللي قواعد أصول يعني يتكلموا فيها هما وباهي كلامهم بكل صراحة، يعني إنسان يتعلم يعني يتعلم يتعلم يوسع باله، فهمت؟ كي يسمع الطرف الاخر يبدأ يعارك وفي ساعة ويبدأ يعترض ذكي ويبدأ يحبك فكرته هو هي اللي تمشي ولا الحديث اللي يحفظه هو كهو ذاك هو الموجود. اسمع شوفهم كيفاش هما يتكلموا كيفاش يأصلوا مسألة وتعلم منهم، باش كي تجي تتكلم وتحكي على حاجة تقنع توصلها بميزان صحيح مش بهذايا، فهمتني؟ وانت ما عندكش هذايا اصلا. على كل احنا تو يعني هربنا شوي، نرجع للمضطرب. اذا كانت هذه الوجوه متساوية لا يمكن الجمع بينهم، وكان الخلل في اصل الحكم يعني فيما رووه من المتن فهو المضطرب. تمام، هذا شنو المضطرب؟ نعم، نعم. وهذا كما يعني نزيد المثل به أكثر لو نأخذ هذا الخلاف بين الثقات. تمام، يعني أخذنا نحن توا في مسألة عن الغسل 7 مرات، لو أخذناه كذا في الوضوء مثلا، تمام، 1 فنت واحد يروي لنا أن الأمر في غسل اليدين مثلا 3 والآخر في غسل اليدين 5 والآخر في غسل اليدين 4، نحكي أمر مش نحكي صورة إخبار، يعني كما نقول تعالى يعني أريكم كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ، صيغة الأخبار يعني سياق الإخبار عن الشيء، فهمتني، لا يدل على تحديد الغسلات، تمام، على خاطر احنا نشوف الوضوء انه ابن عباس قال النبي توضأ مرة وفي اللي قال زوز وفي اللي قال 3، هذا على سبيل ماذا؟ التنوع، لان الاصل فيه هو الغسل مرة واحدة اقل شيء، تمام، اما نحكي يعني يكون فيها افعال الامر عدد الغسلات لهنا يولي عنا مشكل، ولكن لهنا ينقلون صورة النبي كيف توضأ، تمام، فكان أقله مرة وأكثره 3، تمام، فعرفنا أنه فما تنوع في هذه السنة، تمام، ما تفوتش 3 وأقل الوضوء هي مرة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني كان فعل الأمر يعني خارج في مخرج واحد أصل واحد اللي هي الغسلة، فجت السنة ورتنا أنه هالوضوء ذا عمل مرة واثنين وثلاثة، تمام، ما قالش 2 و3 هي الوجوب، تمام، ما قالش الفرض هي 3 أو زوز، الفرض هو 1، تمام، والثاني والثالث هو كمال وإسباغ، واضح؟ أما لو جانا صحابي فيقول النبي أمر بغسل اليدين 4 والآخر يقول أمر بغسل اليدين 3 والآخر قال أمر بغسل اليدين زوز، نفس المشكلة، تمام، فنعود إلى الأصل ألا وهو ماذا؟ القرآن، تمام، نعم. كذلك في مسألة الحدود اللي هو يعني حديث اللي يشرب الخمر، تمام، شرب مرة الخمر فالنبي قال فاجلدوا، شرب المرة الثانية قال فاجلدوا، شرب الثالثة قال فاجلدوا، شرب الرابعة قال فاقتلوا، تمام، هذا الحديث بعض الرواة رواه في 5 فاقتلوا، 1 رواه في 6 فاقتلوا، 1 رواه في 7 فاقتلوا، اختل الحكم، ولذلك يعني رده بعض أهل العلم من هذا الوجه أي من الاضطراب، وقالوا يعني المجمع عليه بين الرواة صحة ورواية هو العقوبة، يعني عقوبة الجلد دون القتل، منهم من جعل هذا النص صحيح، يعني كابن حزم مثلا يرى أن هذا المتن ثابت صحيح لا خلل فيه، أما احنا نقول له إجا يعني نشوف هذا يعني من جهة ماذا؟ من جهة التفعيل أولا، ومن جهة عمل الصحابة به في يعني في مسألة يعني عقوبة شارب الخمر، يعني هو النص صحيح نمشي صحيح، ولكن شوفوا يعني الطائفة العظمى من أهل العلم ما مشاولوش، فهمتني، بدليل على أنهم غزروا الأفعال الصحابة، وهذا يعني احنا ربما يقوينا الشيء ذي، فهمتني، نقول إجماع الصحابة على ترك هذا الحكم يعني دلالة على النسخ وليس هو النسخ، تمام، على خاطر يعني كبار الصحابة كانوا فهمتني القضاة والفقهاء، وما لأنهمش يعني في خلاف أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنهم عملوا هالسنة هذه في حق شارب الخمر، يعني الحد ذي، تمام، فهذا قوى عزمهم على أن هذا الحديث ليس عليه العمل، مع أن الظاهر هو الصحة يعني لمن صححه، تمام، فلذلك ما رأينا أحد يعني من تاريخ الخلفاء والأمراء وغيرهم من الظلم أنه عملوه، فهذا قوى لهم قرينة النسخ، تمام، وهذا اللي نمشي له إن شاء الله. على كل يعني لو رددناه إلى الصورة الأولى، واحد يقول 4 والآخر يقول 5 والآخر يقول 6، يختل الحكم ولا ما يختل؟ يختل. قالك نحسبه شنو؟ مضطرب. المضطرب من قسم الضعيف، تمام، ويرد حتى ولو كان رواته كما ذكرنا. نحكي تو على الرواة العدول الثقات، ما ليش نحكي على الضعفاء. نعم. طيب الآن نمشي إلى المضطرب سندا. كيفاش يكون هالمضطرب سندا؟ يلزم يكون من وجه واحد، يعني احنا الاضطراب في سند واحد، يعني عنا راوي في السند ذي هو اللي يقع فيه المشكل. كيفاش يقع فيه المشكل؟ وإلا أقلام ناخذ راوي عنده مشكل دي ما بش تجي في راسه عبد الله بالله يا عارف. باهي سيدي، ناخذ هالشخص هذا. طول سندي ايه شوي هدوء. المهم مش نعملوها احنا ثلاثة اسانيد، ناخذ يسير ناخذ اللولاني مثلا، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قداش عنا لهنا من واحد من بعد عبد الله بالله يعني؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا يطور الراوي ضعيف، تمام، ضعيف. باش نحطه يا سيدك من بعد عبد الله بالله يعني ثلاثة تلامذة، تمام، نحطه زيد مثلا، عمرو، أحمد. زيد كيفاش سمع الحديث؟ امشي امشي. زيد كيفاش سمع؟ زيد عن شيخه عبد الله، سمع عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كيفاش سمعته من عبد الله بن العاص؟ يقول لك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. شكون اللي مش موجود توا ولا موقوف توا ولا سندا هكا ولا هاي؟ واحمد انت كيفاش سمعته؟ قال لك فهمت، خبرني عبد الله بالله عن الزهري عن سعيد. كنت نح هكا ولا؟ ايوه يا عبد الله بالله، انا صحيح توا فهمت، عن النبي ولا عن ابي هريره ولا عن سعيد انا وما ندريش ذكرش. هذا يقول عمر كيفاش خبرك الشيخ؟ يقول له فهمتي خبرني عن أبي هريرة. وانت زيد يقول لك خبرني، زيد يقول فهمتي أنا سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رواه له مرفوع، والثاني رواه له موقوف، والثالث رواه له شنو؟ مرسل. وهذا ثقة ثقة ثقة، وهذا ضعيف. إذن المشكل في شكون؟ في هذا. مش المشكلة في هذوم، المشكلة في هذوم يقول له راني أنا قعدت عنده راه وقال لي عن أبي هريرة، الذي يقول له راه فهمت فماش نص ساعة دي كنت بعدها قال لي فهمتني عن فهمتني عن سعيد، والآخر يقول له والله فهمتني جيت العشية قال لي فهمتني عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ هذا مش ضبط، تمام؟ اضطرب في هذا الحديث، تمام؟ فشنو سميناه؟ مضطرب. لو رواه مثلا زيد وعمر، عاوز نزيد ونقلب الصورة توه، لو رواه زيد وعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه أحمد عن أبي هريرة، يعني إذن ثم زوز رواه مرفوع واحد رواه موقوف أو مرسل، تمام؟ فالترجيح رواية هؤلاء، تمام؟ أقول الأقرب يعني فهمتني ضبطا وصحة هو ما اجتمع عليه زيد وعمر أنه مرواه شنو؟ مرفوع. أحمد هو لرواه مرسل أو موقوف، لأنه لهنا يقول الاضطراب بأوجه متساوية، لهنا ما عادش متساوي، زوز على واحد يزول هنا الاضطراب، تمام؟ زال هنا الاضطراب. إذا اجتمع اثنان على واحد أو ثلاث على اثنين وهكذا زال الاضطراب، ولكن إن بقيت هذه الوجوه متساوية على حد واحد يرد الخبر. كلهم ثقات. نعم. عبد الله بن لعيعة فهمتني لهنا احنا نقول حفظه لا بأس به، تمام؟ يعني هذا موش ضعيف ضعيف انت يترمى حديثه فهمت، لا تمام. فهذا يعني احنا نقول الى الضعف اقرب هذا الرجل، تمام؟ وسأحفظه لما يعني زاد كبر شوي في العمر يحترق تكون دوم بارش ريدو ماكت. نعم. وهذا يقع يعني بحث الاضطراب فهمتني أن الرجل إذا كان يعني في محل الصدق وله أوهام، تمام؟ أما هو الشخص هذا أنا حطيت لكم ضعيف لأنه يعني هذا رتبته في التاريخ، فهمت؟ يعني التاريخ دور على أنه هذا عبد الله بن لعيعة يعني أكثر طائفة قالت يعني ضعيف، مع أن أهل العلم كتبوا حديثه وما أهملوا، تمام؟ إذن كما احنا تعد علينا أن الضعيف مش الكل يعني كأشخاص مش الكل يعني مردودين ومعاش تكتب عليه ومعاش تقبل منه، نحتاج لهم في بعض الأحيان، تمام؟ نحتاج لهم فهمتني، نحتاج لهم. إن شاء الله نذكر يعني هذا كمبحث يعني مطول في مسألة علاش الضعفاء نقبلهم فهمتني لأي غرض ولأي سبب. أنت تقول ضعيف شنو نعمل به فهمتني؟ يقول لك لا كان جد يعني كما تحكي أنت رام لقدم زادا كما أنت تتصور رأوا هم لهم فهمتني. أقول فوق عليه أنا عندي فهمتني 100,000 سند فهمتني شنو نعمل بهم مظلومة فهمتني، خناق سنة سنيد فهمتني، نحل شركة بلا سنيد فهمتني. أما هذوما يعني اللي يتكلم تو ضعيف ضعيف ما عنده حتى 5 سنين في قالب بعضك كتشقش قواتك فهمتني، مش حافظ 10 متون مش عنده 5 سنين فهمتني. إذن فما مدرسة نحتاج يعني إلى أن يعني نغوص فيها ونقرأ للقدماء، لأن أصولهم يعني قوية، تمام؟ أصولهم قوية. نعم. إذن فعبد الله بن لعيعة فهمتني هو يعني استقرت يعني منزلته عند أهل العلم أنه ماذا؟ ضعيف. اللي يقع لهنا المشكل أنه يعني اللي هما في محل الصدق أو في محل الثقة، تمام، التي يعني فيها أوهام وأخطاء يقع في المشكلة ذي أحيان، تمام؟ ونرجح لهنا إشكون اللي عنده مشكلة في الأخطاء والأوهام لو سلمنا أنهم كلهم ثقات، تمام؟ يعني لو جعلنا هذا ثقة عبد الله بن لعيعة، ولكن يقولون أهل العلم فهمتني له مناكير، تمام، أو له أوهام وأخطاء. باش نجعله نحصر مشكلة الاضطراب وين؟ هون، لأن ما ظن ما فهمتني لبس عليهم. واضح؟ فنجعل المشكلة لهنا ونختار أن يعني المشكل لا في هذوما ولا في اللي بعدهم هون، لأنه هذا احنا نقوله فهالطرق ذي هو أضعف واحد فيهم رغم أنه في محل الصدق، فنجعل الإشكال لهنا. تمام؟ وهذا يعني يشبه حديث أبي إسحاق السبيعي في حديث في المتن المشهور: شيبتني هود وأخواته. هذا مضطرب. تمام؟ وفما شكون حب هكا فهمتني يعمل فيه هكا دوره فهمتني، وعاكل حب حسب ما يستقيم معه. تمام؟ فهذا الحديث أبو إسحاق السبيعي مرة رواه عن عائشة ومرة رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة رواه عن عائشة عن أبي بكر. تمام؟ ومرة رواه من قول عائشة ومرة رواه من قول عروة ومرة رواه من قول هشام فهمتني، جللنا معها فهمتني، واللي بعده كلهم ثقات أثبات شعبة سفيان وغيرهم. فحكم عليه يعني أهل العلم القدامى بماذا؟ بالاضطراب، رغم أن يعني أبا إسحاق يعني من قسم الصدق. تمام؟ يعني ليس هو يعني من الثقات الأثبات، إنما هو محله محل ماذا؟ الصدق. تمام؟ ومع هذا خرج له البخاري رحمة الله عليه في الصحيح. تمام؟ وذلك لقراء. تمام؟ قولوا يعني شروط البخاري قوية برش، أنا أقول خرج له في بعض الأخبار اللي هو متيقن أنه أبو إسحاق متقن فيها. تمام؟ وأنه لرواه عليه أمثال شعبة وسفيان فهمتني ويونس بن إسرائيل، وإسرائيل فهمتني ولده. إذن باش نفهموا يعني علاش يخرجوا بعض العلماء فهمتني هالنوعية هذه من الناس، ولكن احنا ذكرناه كمثال فهمتني، يعني هذا المثال ينجم يكون معنا صحيح. تمام؟ ومثال أبو إسحاق يعني هو مثال تطبيقي يعني كذلك صحيح. نعم، يعني صحيح من جهة التمثيل فهمت، هذا يجبناه فهمتني صورة وبره. فراش كون يعود الاضطراب؟ معناتها المضطرب الاضطراب هو أن يرى الحديث بوجود متساوية بحيث لا يمكن الجمع بينه. وين يقع الاضطراب؟ في المتن. كيفاش في المتن؟ يكون يروي الحديث رواة أحدهم يرويه مثلا في حديث شرب الخمس مع الأولى والثانية والثالثة يجلد والرابعة يخبرون يرونه يعني الأولى يجلد والثانية يجلد والثالثة يجلد والرابعة يجلد والخامسة يجلد وهكذا. ما نقول وآخرون ولا اجتماع على ها؟ اجتماع كل واحد كل واحد يرويه على نوع. هي فرق عاد بين آخرون وبين كل واحد تثبت لي روح معاهم أنت ولا ماكش معاهم، هو هكا يعني فهمني، يا تقول معاهم يا مانيش معاهم فهمتني، أما تقول معاهم وحدي فهمتني هذه يعني أنت ما يفهمش كيفاش باش يكتبها فهمتني هكا ولا هاي ترى شكون يزيد يعبر لي أحسن من هكا. هاي يكون فيه الحكم معنا في المتن مختلف الحكم الشرعي من المتن يكون مختلف. ايه كيفاش ترى؟ هربت بر هاي عطيني انت انت لبس قبعة حمراء فاحصا اسود اي يروى يعني الحكم في المتن يكون فيه اختلاف، كل واحد يروي بطريقة مختلفة عن الاخر، مثل التراب الإناء الذي يعني شرب منه الكلب. هناك يعني من يرويها يغسل 7 مرات وآخر يرويه يغسل يغسله 3 مرات، يعني اختلفوا في عدد غسل الإناء. باهي تقرأوا نحو ما تقرأوا نحو حسنكم النحو ولا حسيتوا ما زاد شيء ولا تعرفوا كان اسماء الأفعال والأفعال الخمس والمنصوبات والمصدر فهمت والفعل والمشتق هذا فعل لكم يعني فعل لكم لسانكم مش عندي هذا كل ما يغني لا يغني زرع ولا ذرع بالنسبة لي أنا ذاكرة ما تعرفش تتنطق وتتكلم راهو حكايه فارغه النحو اللي قاعدين تقراو فيه انت يزمك تحس النحو فهمت يطلق لك لسانك وليد تنطق صحيح فهمت مش النحو مش تعلموا انا قواعد اعرب لذي فعل ماضي فهمتني مبني على الفتح فهمتني هذا ما يمشيش معنا ذي فهمتني تعرف تتكلم ولا ما تعرفش ترى شفتوا كالاعاجم اللي في نيجيريا وفي السنغال وفي غيره يهرب هروب في القواعد فهمت ما يعرفش يتكلم فهمت ما يعرفش يتكلم على خاطر اللسان هو اللي حاشتنا به هو علاش عملوا النحو باش يقوم اللسان ذاك الاعاجم اللي دخلوا في الاسلام وصاروا يخلطوا يعني في الكلام فهمت قاعد يقول ذهب محمد محمد ذهب خاطر هما يعني التركيبة الأوروبية مو كيك يقدموا هما فهمتني هو كيك يشد العربية يقلبها فهمت على فهمت قواعد الغرب فهمتني محمد ذهب المدرسة في فهمت هكيك هما يعني يركبوا الجملة فهمت يعني واحد يقروا فيه في النحو 3 سنين بعدين مشاو في رحلة فهمت فما واحد منا ناس حجرة ضرب عصفور في شجرة مشى التلميذ ذي 3 سنين يقرأ فهمت مشى للأستاذ اللي خارج معهم فهمني قال لهم يعني على صاحبنا على الله أعلم اسمه فهمني قال فهمتي أخذ حجر وضرب واحد شجر فهمتني شنو اللي ضرب واحد شجر شنو هذا شتعلم هذا فهمتني واحد حجر وضرب واحد شجر يعني ضرب شجرة واحدة فهمتني يعني وهو تلقاه كان تحكي معاه في القواعد الإعراب تشوف كيش يتكلم وهذا عشت معاه أنا وقريت معاه يعني فهمتني وحشمون على رواحنا من اللول فهم يعني يوقف يقول له أعرب يبدي صرصت لما كيش يحكي معاه في نقد بيته وقلت وين العردي ولا هذا تو فهمتني هو ما يعرفش يتكلم فهمت فما يعرف القواعد فهمتني أنا ما هذه إذا ما تنفعكش كيفاش باش تصلح لسانك وكيفاش باش تركب جملة مفيدة كما يقولوا فشنو النحو في الآخر نعم يصير في المضطرب مدني إذا كان خط مربوط بالأرقام أي ما لازموش نبني على الأرقام لا لا لا أبدا نعم بحث جهالة الراوي خذيناها احنا هذا معي برا فيسع بسرعة خليني تحاولوا نعمل 4 أبواب كيف معناتها الجهالة بالراوي هو عدم معرفتنا بالراوي المذكور في السند إما أن يكون مذكورا اسما وكنية أو صنعة ومنهم عاود اكتب هو عدم معرفتنا بالراوي المذكور في السند اما ان يكون مذكورا اسما او كنيه او صنعه ولا نعرفه يعني ولا يعرف عند اهل الحديث جرحا وتعديلا صحيح هو متسمي عبد الله بن محمد ولا محمد بن عبد الله ولكن ما نلقاوش حتى واحد من اهل العلم اللي دونوا التاريخ يقول لنا هذا شكون محمد بن عبد الله الحمد لله هداكم الله. فيكون مجهول ولا ما يكونش مجهول؟ فهمتني؟ ومنهم من يبهم من يبهم شخصه وهذا شنو كيف مجهول تمام الذي يأتي في السند يقول فهمتني روى فلان يعني روى أحمد عن رجل عن حميد عن أنس فما في السند رجل شكونه ما يعرف حتى حد رجل فهمت فهذا شنو يختل به شرط الصحة أم لا لأنه اشترطنا ماذا العدالة هكا ولا والتوثيق فهذا فما نعرفهوش كيفاش باش نحكم عليه تمام وهذا أوغر في الجهالة يعني أعمق الجهالة انتهى. والطرف الثاني محمد بن عبد الله ولا فهمتني أحمد بن فلان ترى يجي نشوفه هذا اللي سمع منه مثلا الراوي هذا شكون أحمد فهمتني التونسي ولا أحمد الجزائري ولا المغربي ما نلقاو حد شايف التاريخ شكون هذا الله أعلم زاد فهمتني هذا شنو زاد مجهول العين والحال تمام صحيح اسمه مذكور ولكن هو كما الآخر عن رجل كيف غير أنه هذا تسمى الاسم وكهو تمام باهي هذا من قسم ماذا المقبول أو المردود قسم المردود من قسم المردود فإذا جاء مثلا أحد النقاد وسمى لنا رجلا وقال هو فلان صالح بالسوق تمام أو كنا نعرفه بالصدق تمام أو فلان رجل مشهور تمام وكانت له تجارة بموضع كذا هل بهذا ترتفع جهالته أم لا لا لا هذاك علاش باش ننبهكم تمام لانه هذا ماهوش تعديل هذا ماهوش تعديل يخليك فهمتني تقبل منه روايه يقول فلان رجل صالح ما يعني فهمتني انه ثقه ثبت في الحديث صالح في الدين تمام تمام جابنا مسألة الاستقامة أحسن ويقول فلان مشهور هي باش مشهور ها ما فهمتش أنا باش مشهور فهمت. مشهور عندك أنت فهمت في الوقت هذاك مشهور عندك أنت عنده حانوت في المنصف بي فهمتني تسألني على حماد عبيد مشهور نقول لك فهمتني مثلا هي وشكون هو فهمتني بيحفد باش نقول لك فلان رجل مشهور فهمتني باش مشهور يبيع في الدبش في كل بلاصة عنده حانوت فهمتني إذن فالشهرة والصلاح لا تعني التوثيق تعني فقط أنه يعني هذه الجهالة ارتفعت شيئا ما يعني ارتفعت من جهة الصلاح والصدق والشهرة كشخص يعني معروف ولكن ما حكيناش أنه هذا إمام ثقة في الحديث تمام لا الله أكبر نعم. إذن فلا بد من رفع الجهالة أن يكون معلوما ديانة وضبطا. وقتها تقول هذا ارتفعت الجهالة بتاعه، ولكن نسب كشهرة شخص في تجارة ما أو في صنعة ما أو في ولاية ما أو رجل زاهد أو صالح، هذا كله يرفع شيئا من الجهالة ولا يقبل خبره. تمام. لأن فرد بالكم يعني من بعض المصطلحات التي تمر عليكم انهار من هارات إن شاء الله كي باش تمارسوا هالفن هذا، أنك ما تغترش، وذي اللي يقع فيه برشا شدود خاطر يغتر ببعض هذه يعني المصطلحات فيظن توثيق، ما يدريش مسكين، فهمت؟ ما يدري أنه هذا ما هوش توثيق، هذا نوع من الإغرار. والعالم كأنه يعني يحب هيك، يحب حديثه هكا يتقبل بصورة أو بأخرى، فهمتني؟ رغم أنه ما فيهوش حتى شروط، يعني فهمتني، تخولوا أنه يكون هذا يعني من المتون المحتج بها، ولكن ما عنده كان هذاك هو في البلاد هذيك، فحب كي يقويله، فهمتني؟ أه يعمل له دعائم هالحديث هذي، ولا يقول فلان مشهور وفلان صالح وفلان كذا، هذا ما يعنيش صحة الحديث. تمام. نعم. منهم ما يكون المجهول موثوقا بالصفة عند من يروي عنه دون أن يسمى في السند، فيجي واحد يقول أخبرني الثقة عن زيد عن عمر، ايش قال؟ أخبرني الثقة عن زيد عن عمر. تمام. هي شكون الثقة؟ هو ثقة ولامع وبارز في هالميدان هذا، علاش ما نسميهوش؟ تمام. اذا نعرف فما حكاية، فهمتني، فما حكاية في الموضوع، فهمتني؟ الثقة عنده مثلا، اما كان يسميه تو راقو تكشف كما نقوله، فهمت، عند ناس اخرين، اه تو طلع عذيت هذا، هو عنا عليه ملفات ودوسيات في دوار هيشر، فهمت، عمل كذا وكذب وعمل كارثة، فهمت، في نعسان وعمل كارثة في سجنان، فهمت، المهم فهمتني كي تسمى، فهو يعميه ويوثقه باش يغرك. تمام. أو ربما هو يراه ثقة عنده ويعرف أنه يعني في بلدان أخرين ممسوس الشخص هذا، يعني ممسوس بنقد، أنه ما هوش ثق، تمام، تلقاه بشيء قبل، فهمتي، في توزر ولا في قبل يشد عليه كذبات، زي التونسي سيدك عمل لك يا الله أكبر ولا مستقيم يا سيدك وتاب ربي، فهمتني، هاي ما عادش يكذب. جيت أنا سمعت منه الشخص هذا مريت عليه حد شيء، أنا هكا ولا أنا بالنسبة لي أنا مريت عليه حد شيء، غير أنه خويا نسمع فك جماعة توزر ونفط يقولوا راه وك فلان بن فلان عمل وكذا وشدين عليه، استغرب أنا أقول خي هو لهنا ما فهم حد شيء، راي سيد كتاب الرب، فقالك نجينا نروي عليه كان باش نسميه باش يكشفوه جماعة الجنوب، فهمتني، وبالنسبة لي أنا ثقة قدامي، فهمت، فيجي شنو يعمل، يعميه ويوثق بالنسبة له. وهذا استخدمه الشافعي مثلا في كتاب الأم، يقول أخبرني ثق، هو يقصد في إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا الرجل فماش واحد من أئمة الجرح والتعديل إلا فهمتني لخلى فيه لا بقى، فهمتني، مش جرح وبركة، فهمتني، والله شد له، فهمتني، لا مات، فهمتني، وبدأ يجبد، فهمتها هذا والله سكيك نشد له مش لا مات، فهمتني، والشافع يقول لك ثق، كيف هذا ثق؟ فهمتني، قل خويا ما ريت عليه حد شيء، الرجل نهار يكون في الحرم المكي الله أكبر، فهمتني، صلي مستقيم ما ريت عليه حد شيء، فهمتني، وجمع عليه علما غزيرا، يعني الشافع يعني تقريبا كتاب الأم يعني معبي به الشخص هذا، غير أنه الشافع ذكي هذا بكل صراحة، يعني ذي أنا نشوفه يعني براعة الأئمة ذوما، حتى الأشخاص ذوما خايبين ما فما حاجة أخرى ما تعرفوهاش، هو الشخص قلت لكم حد شيء، هاي سيدك في ميزان الجرح والتعديل لواحد خلى في قال فيه كلمة به حتى واه كان الشافعي، فهمتني، لواحد قال فيه كلمة به، أما إذا نشوف الأخبار اللي خرجها الشافعي الكل في الأم من طريق الشخص ذي نلقاه أغلبها أو جلها مستقيم. إذا نفرزهم الشافعي فرزهم، ما بناش أحكام على أخبار رغم أن الشخص ذي حد شيء، ولكن الشافعي يعني له ملكة وسامع من ناس أخرين ويعرف أن الأحاديث هذه تروى في أمصار أخرى من الثقات الأثبات، غير أنه ما عملهمش رحلة ولا سمحهم من عندهم من ناس أظلم الثقات فلقاهم عند برهم فهمت إيه نعم برهم فهمت لخلى العمل فهمت، غير أنه يعني له ملكة من الحفظ فهمت صحيح، وعنده مشكل عقدي وعنده برشة مشاكل فهمت، عنده برشة مشاكل غير أنه له ملكة يعني عنده محفوظات فهمتني. فالشافعي فرز له البهين والنظاف رغم أنه تقع يعني بعض الأخبار فيها ضعف، أما نحكي على الجملة تو أغلبه مستقيم فخرجهم للشافعي. إذن من شيرة تكي ومن شيرة تبرد فهمت الحكاية أي نعم. ولكن هذا النوع من التوثيق في السند لا يرفع ماذا الجهالة، تمام، إنما هو توثيق ديانة فقط، تمام، أو ربما وثقه من جهة الضبط والحفظ لا من جهة ماذا الصلاح والمعتقد والديانة، حتى احنا العدالة مفهومها كما تعرفوا خذيناها من الأول، تمام، تحتاج إلى استقامة في الدين والمعتقد والضبط، تمام، باش تبدأ الحديث قوي بالنسبة لنا. أي شيء يعني يختل من هذا يضر، تمام، وينقص. إذن فهذا النوع من التوثيق في السند إياكم أن تغتروا به وتقول هذا الحديث صحيح، تمام، هاو قال فيه الثقة، لا ما سماهوش فما مشكل، وهذا مش مستخدم برشا، يعني اللي تعرف به هو شكون الشافعي، واستخدمه مالك في الموطأ في زوز مواضع تقريبا أو ثلاثة، تمام، والشراح قال لك نعرفه الثقة اللي سماه فهمت مالك ما زال ما تلاوش هشكون، قال لك عبد الله بن وهب فهمت اللي هو تلميذه، تمام، يعني سمع عليه ثلاثة ولا أربعة حديث ما سماهوش أصغر من بحث التدليس فهمت إيه نعم. أما الشافعي مالك ما دلسه يعني ذكره كان معروف يعني في الأوساط هذيك شكونها ثق هذاك علاش الشراح وكبينه نعم البدعة هاي جوكم الولاد البدعة هو الحدث في الدين بعد الكمال، والمراد به كل طاعة أو قربة مضافة إلى الشرع. البدعة هي الحدث في الدين بعد الكمال، والمراد هي الطاعات والقربات التي تخصص في الأوقات والأزمنة. التي تخصص أو تضاف زمنا أو مكانا أو عددا في الدين. إذن كل إنسان يحب يعمل لنا قربة ويعمل لنا طاعة يطلعها هو يبدعها وينشئها ويؤصلها ويجعل لها زمانا أو مكانا أو عددا تتخصص يعني، تمام، فهذا هو مفهوم البدعة. وهذا الناس استحسنوه بماذا؟ بالعقل والذوق، تمام، مش بيه خايبة إيه؟ مش خايبة، عملنا حاجة خايبة عنه ولا حد شيء، هلا نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لطيف ويا لطيف، هلا إيش تحبوا فهمتني كذي خايب تو فهمتني مش خايبة فهمتني. فهذا هو المفهوم فهمتني. يقفون بعض الصلاة كما تعرفوا الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق يطلع بها يطلع بها ويهبط فهمتني، تقول موزار فهمتني ولا زي اسمه بيتهوفن يطلع ويهبط فهمتني، عاملين لنا مقامات المهم أجواء كبير فهمتها. إيه نعم أجوى هذا هو مفهوم البدعة وخصصوها بعد الصلوات المفروضة. تمام يعني والله لو قالها واحد في سحر بعد قيام ليل دعا الله سبحانه وتعالى تمام مطلقا دون تخصيص نمروها سيدك مش نحكي على الذكر هذا. أما هنا شنو جاءوا عملوا لها الكلمات هذوما حطوهم بعد الصلوات يعني نحاول نسونا نصحيحة ثابتة اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وجابونا هالمقاطع هذه فهمتني والمقامات هذه والترانيم هذه فهمتني والصغار تسمع فهمتني. أنا واحد من الناس أول ما بيت نصلي نغزر لما كيكة نغزر لما ذوكم الناس صالحين وذوكم خواص المسجد فهمتني خاطر هما يقعدوا الناس كل تخرج يقعدوا هما يجيبوا فهمتني كنت نمشي بحذاهم نقول هذوما حليهم الناس هذوما فهمتني الذكارة كما قلت أو الذكارة فهمتني نعم لين قعدت جمع من زمان احفظتها معهم فهمتني وليت نعاود وفهمت صوتي أقوى منهم زعما يعني هي سلامة شنو أنتم تطلعتوا تعبين نيجا أقول لكم كيفاش فالمهم فهمت لأن علاش يأثروا الناس هذوما يغروك بك المجالس هذيك فهمت بالأذكار تقول هذوما ناس أهل مسجد فهمتني أهل الله كما يقول الجماعة فهمت عليكم. إذن فالبدعة نوعان منها ما هو يدخل في جنس المعاصي والكبائر والضلال والهوى على مراتب وتفاوت الكبائر والمعاصي والفسق ومنها ما يكون كفرا وخروجا من الملة. أما الأول اللي هو مسألة يعني الهوى والضلال الذي لا يخرج من الملة أو ما كان من جنس الكبائر والمعاصي كالفرق يعني كالتشيع القديم مثلا ومن أصيب بشيء من الإرجاء أو بشيء من الاعتزال أو بشيء من القدر يعني نحكي أنه تمس شوية هذا ما هوش مرجع في أصوله جملة أو كان يرى القدر في كثير من الأمور أو في جميع الأفعال والأقوال أو كان كما قلنا تشيعه قديما في محبة علي بن أبي طالب فقط تمام أو تخييره بين الصحابة فهذا الكل ما كانش فيه مشكل كبير تمام وخاصة يعني المبحث الأخير اللي هو يعني التشيع القديم ما كانش فيه حتى مشكل يعني أنه أهل السنة كانوا يتحملوا من أهل السنة الشيء ذي هذا ما همش يعني اللي يشوفوا فهم تو فهذه المسألة كانت مهيش مضرة تمام يعني مسألة يعني التشيع القديم ما كانش مضر أما الإرجاء والتجهم مثلا والاعتزال والجبرية والقدرية هؤلاء يتفاوتون على حسب ما يصرح به في مسألة القدر أو الجبر المهم فهمتني ما همش كلهم سواء التشيع قبل بالنسبة إلى أهل الكوفة أنه كان يتمثل في تفضيل علي بن أبي طالب هذا ما عندناش معه مشكل تمام ينجم الإنسان يغزر في النصوص يشوف المناقب يشوف السيرة يشوف الصحابة يعني مواقفهم وغزوهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وفضائلهم يمشي معاه أو يميل لشخص دون آخر تمام والنبي عليه الصلاة والسلام صرح في كثير من المواضع أنه أحسن شخص بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر تمام وقال عمر قال عثمان تمام وبشر جمعا من الصحابة بالجنة وشهد لأهل بدر وكذا يعني تعرفوا هالمسائل هذه فهمت غير أنه يجي يحب يشوفوا كيفاش بشي خيروه مش بشي خيروه بالنسبة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من جهة التخير شكون أقرب واحد للنبي شوفوا شكون أفضل واحد في الصحابة يعني في طبقة الصحابة فهم اختاروا أنه علي بن أبي طالب أو شافوا أنه الأصلح هو بالخلاف تمام. هذا الكل كان موجود وما كانش مقلق أبدا، غير أنه بدأ يتطور هذا الأمر وتبنته كما تعرفون يعني من غلاة الطوائف، وأراد به هدما للإسلام وفتكا به، فصار يقول في علي بن أبي طالب ما يقولون من تأليهه يعني ومن عصمته ومن نبوته، وبدأ الأمر يعني يتطور تمام. وبعدين صاروا رافضة وتوهم يتسموا يعني الاثني عشرية. المهم فهذا هو قبل كان ميقلقش بالنسبة لشخص من أهل الحفظ والعلم، فكانت روايته مقبولة تمام. ونقول أكثر أهل العراق يعني الكل لما تمسوا بحاجة، كان مش تشيع تمس بشوية إرجاء، كان مش بشوية إرجاء تمس بشوية قدر تمسوا، ولكن ما كانش مضر تمام. فأهل العلم هنا يقول لك نقبل منه ولا ما نقبلش، إذا شدين عليه حاجة من هذا نقبل ولا ما نقبلش. طائفة قد تك نقبل نقبل، هذه أموره هو يقول لك تمام. وطائفة أخرى قلت لك ليه هذا يعني داخل في قسم العدالة تمام، ما نقبلش منه. جاء الآخر يعني طرف آخر يقول لك أنا نقبل منه وقت اللي يكون الشخص هذا هو فيه مشكل، ولكن ما هوش قاعد يروج له فهمتني في المجالس متاعه أو يدعو إليه تمام. قل لك وقتها نقبل، يعني هو صحيح تمس ولكن بقالي هو ما هوش يروج فيه وينشر فيه. المهم أهل العلم هنا بكل صراحة يعني وقع فيهم الخلف فهمت، قال لك ها وقتش نقبل ها وقتش ما نقبلش. الآخر يقول لك يفرق بين الداعي وفهمت ما هوش الداعي. أنا أقول ما لم يكن يعني بدعته ضارة فهو مقبول في الجملة تمام، فهو مقبول في الجملة. يعني من أصابه شيء من هذا فروايته مقبولة وصحيح. منهم من قال إذا كان هذا الراوي لا يروي حديثا يوافق بدعته تمام، إذا روى حديثا وافق بدعته فهو مردود الرواية أو مردود حديثه، وإذا روى أخبارا لا تدعو إلى بدعته فهي مقبولة. مشكلة ذي هذا تعريف مصحية. أنا بكل صراحة التعريف ذي أراه منقولا في كثير من الكتب ونشوفه مشكلة ذي. شنية وقت اللي يروي البدعة متاعه ما تقبلش، وقت اللي يروي حديث فهمتني مستقيم تقبل. إذا هو تشد يروي حديث يدعو إلى بدعته كذاب ذي، فما حديث نبوية تدعو إلى البدعة مشكلة ذي فهمتني، ما يستقيم معنا. يعني في شيرة كي يروي البدعة ما تقبلش، كي يروي غير البدعة تقبل. إذا روى إلى بدعة خلاص رد جميع حديثه تمام، رد جميع حديثه مردود، لأنه تشدت عليه مشكلة تمام، أنه يروج لبدعته بحديث، هذه فرية. لأنه ما عناش فهمت أثر نبوية تدعو إلى البدعة وإلى الضلال والهوى تمام. فهذا الشرع جاء لينقل الناس يعني من الشبه ومن الظلمات إلى النور وإلى الهدي، مش تجي بدع وكذا فانت تزيد دخلنا في متاهات. إذن فهذا النقل لا أراه يستقيم أبدا، إذا مسك بحديث يدعو إلى بدعته فهو مردود الرواية في الكلية. ما عادش تقول هذا ثقة كي يروي غير بدعة نقبل وكي يروي بالبدعة ما نقبلش، ما عادش ثقة هذا، لأنه يعني خرج من مفهوم الثقة وردت أخباره. القسم الثاني ألا وهو المكفر، يعني البدعة المكفرة. هذا كما نراه اليوم يعني في طوائف الشيعة من العلوية والنصيرية والقرامطة والإسماعيلية وغيرهم يعني والرافضة، هذو ما خلاص فهمتني مشاو على رواح. إيه نعم. أو كان مثلا قديما من رؤوس المعتزلة ومن نظارهم تمام، فهذا كيف كيف روح. الروع أو كان قدريا كيف كيف كيف كيف روح هذاك الزيت كله. خلينا نرجع للقدري. أو كان قدريا أصالة في كل شيء، أو كان جبريا أصالة، أو جهميا. فهؤلاء يعني بدعتهم مكفرة، بدعتهم مكفرة في روح. هذوما مزنا باش نتكلموا بالله على قبول الرواية وعلى قبول الرواية، هذوما خرجوا من الدائرة، فهمت؟ مش على الرواية. نعم. أما الأخرين لا، فهمت؟ الأخرين لا، كانت عنده مسألة ولا زوز في القدر لا أكثر ولا أقل، أو يعني مسألة ولا زوز في الإرجاء، يعني طش، فهمتني؟ ولا كان يعني ممن أصابه لبس في مسألة خلق القرآن مثلا، فهمتني؟ ما قالش القرآن مخلوق وما قالش القرآن، فهمتني؟ كلام الله مثلا استشكل علي ذي هبلوها ذوما وهبلوها ذوما، فهمت؟ قعدت حاجة قال خويا أنا سامحوني ما نجمتش نفهم. فسموهم بالواقفة مثلا، ويسمونهم بالوقفية، يعني يقولوا لا مخلوق ولا غير مخلوق، اي وانت وين؟ فانا بلاصتك، فهمتني؟ ما نعرفش. هذا بدعوا في الحقيقة، نعم، يعني ورماهم اهل السنة بالبدعة، ومنهم من سموا باللفظية، يعني احنا نقول شفت ذي الاضداد دائما تولد، تمام؟ الاضداد تولد، تمام؟ فهذوما يعني الطائفة يعني أهل السنة تمسكوا بالأصل، جاوبوما خالفوه، طلع بيناتهم واحد حب يعمل لك التوافق، كيما توافق كل شيء توافقي، فهمتني؟ إمام توافقي، لاش تلقى من هنا نداء تونس من هون، فهمتني؟ تحريري من لوط النهضاوي، من تفهم شيء يعني، فهمتني؟ يلصقوا هكا في بعض، ما تفهم منه حد شيء، يعمل خطبة وكي ما تعرفوش فين بلاصه هو، هو منين ما تعرفوش، فهمتني؟ ما تعرف منه هذا شيء، فهمت؟ يشكر لك السلف بعدين يقول فهمت تحيا الديمقراطية، كيفاش هذه ما تفهمهاش؟ لا بد من تطبيق الشريعة ولا والدستور، فهمتني؟ هي فهمتني الحضارة، وهو تفهمش يعني شنو قاعد يقول هذا، فهمتني؟ اي نعم فهمت، ما تفهمش، ما تفهم هذا شيء منهم الناس اللي فهمتني. نعم طيب، كملنا البدعة. فالثاني يعني مردود الرواية بالجملة لأنه خرج من دائرة الإسلام أصلا، نعم. والرافض أنواع، ربما مش هذا المقام، وربما الفصل فيه في مسألة الرواية، خاصة يعني الرفض قديما مش كما توراه، الرفض قديما ما هوش كما توراه، الرفض قديما ما كانش لعن وسب وشتم ونقص في القرآن ورمي عائشة بالزنا، ما كانش هذا الرفض قبل. الرفض قبل كانت الطائفة هذه عندها موقف مع أبي بكر وعمر في مسألة الخلافة فقط، تمام، وعثمان، هذا هو أساس الرفض قبل. يعني هو شنو علاش سماه الرافضة؟ رفضوا فهمتني أنه يكون الشخص ذا مؤهل للخلافة أو عمر أو عثمان، هذا هو الترفض اللي بدأ يعني، أو الرفض قديما، بعدين تطور الرفض ذا، تمام، صار فيه من الغلو ما فيه، يعني انتقل بمسألة رفض الخلافة إلى رمي الصحابة بالظلم والجور، زاد التطور إلى رميهم بالردة، تمام، وبدأ يتطور الشيء. ولذلك نشوفه يعني أهل العلم قديما الرافضة كثير منهم يعني روى لهم أهل العلم عنا حتى في صحيح البخاري، تمام، وعنا في غير السنن موجود، ولكن قلنا هو مضبوط، مش كما تتصوروا اليوم باش يجيكم شخص كي يجيكم يقول لكم أو البخاري رواه فهمت عبيد الله بن موسى وكان رافضي، يستشكل عليك الأمر، وانت في مفهومك اليوم الرافضة رد، ولذا البخاري خرج من نسخة زوما كفاية ذي مش مقبول. وربما تقول له انت كذاب فانت تزيد يجيب لك الكتاب تعمل لك يوف تفشل يا بخاري شامت لك دور ايش على البخاري اسمك تعرف كيفاش يعني بدأ يعني هؤلاء النشأ تمام اللي هو من رافضة كيفاش بدأوا كيفاش تطورت المراحل متهم حتى وصلوا اللي احنا نشوفه فيه تو يعني من تكفير الصحابة من رميهم لزوجات النبي وكل الكلام اللي تعرفوه المرزي متاعهم هذوما روحوا كما قلت لكم تحطوهم في سفينة نوح وفي البحر الأطلسي فهمتني تعطوهم حتى شيء خلوهم كاكلين يجوعوا يأكلوا بعضهم فهمتني ولا نسيبوا عليهم فهمتني شباب زيدي قبل ولا تو هم صاروا اسمهم الحوثيون والله اسمعني انا ما نزلش نقول لك حاجة تو قطعية ولكن انا اللي متأكد منه في اليمن فهمتني فما يعني بما يعرفون يعني فهمتني بالزيديين ما عادش زيديين وفاهم نسبة بقوهما انا قابلت منهم مشكون فهمتني يعني قابلت منهم مشكون وحكيت له قعدنا نحكي وقت شوية نتناقش على مسألة التشيع والشيعة ووجودهم في الشام وفي العراق رغم يقولوا فهمتني وهو باهت قال لي انا شيعي زيدي قال لي احنا ما نقولوش الشيء ذي قال لي ابدا فهمتني ابدا ولا في موضع تقية ولا حد شيء فهمتني كنا بالحبس فهمتني لا حكومة لا تقية لا حد شيء فهمتني لا قال لي ابدا فهمتني قال لي انا في عشيرتي وفي منطقتي في اليمن قال لي ما نقولوش اذا قال نترضى ولا ابي بكر وعمر وما نقولوش نحكي مهمش الكل تو شفت انت عندك تو معلومات نظرية فهمت اما انا هاني نقول لك هما تبدلوا منهم وفما منهم فهمتني بقاو كيما قبل فهمتني تو اللي قاعدين يحاربوا في اهل السنه غادي ظاهرين فهمتني شكون والحرب القائمه بين اهل السنه والحوثيين معروفه شكون هذوما الحوثيون خلاص فهمت اما نحكي لك فيهم نجم نقول لك فيهم يعني ناس بقاو يعني والشخص هذا نحسبه ان شاء الله يعني ماهوش النوع نتاع كلمه تملق ولا نتاع ما عنده مش خايف قال اسمه فهمتني اي نعم فانا بهتني بكل صراحه فاجئني انا فهمت فاجئ يعني يحلف ويتكتف كما يقول بالتونسي يقول لي احنا ما نشك قال لي ما عندي ما نخبي عليك فهمت اي نعم وانا اقول صحيح يعني ربما موجود فهمت ما نجموش ننفيه فهمت ما نجموش ننفيه يعني حسبكم محمد بن علي الشوكاني زيدي فهمت انتم ما تقرؤون في نيل الاوتار وماهوش فهمت كان يميل يعني للشيء ذاك فهمت وعداده من اهل السنه وكتابه لا واحد من اهل السنه ما مسوش ولا ما قرالوش ولا ما يعرفش الشخص هذا وهو يعني امام الحفظ في زمانه وحافظ عصره اذا فما الشيء هذا لازم نقول لك شيء اما الزيديه قبل يعني ما كانوش من اهل الروايه بكل صراحه يعني ما نعرفوش يعني على حسب يعني معرفتي انه ما يتعداوش علينا الزيديين في الرواة فهمتني مش يقول لك هذا فلان زيدي ما كانش مطروح الشيء هذايا فهمت انا معروفين بالتشيع شنو القديم او بعدين يتكلموا على الروافض فهمت او من اصابهم الرفض في فك الحقبه ذيك فهمتني ورواولهم فهمتني خاطر بدا بكري زاد الرفض فهمتني وكان منهم حفاظ بكل صراحه وكانوا منهم حفاظ وخرجوا له يعني أهل السنن فهمتني وما ضرهم ذلك لأنه عندهم ضابط عندهم شروط يعني يلزمكم أنتم إن شاء الله تتعدوا عليها باش تعرفوا تتكلموا إذا طرحت شبهة من هذه الشبهة ولا تكلموا لكم في بعض رواة الحديث تعرف كيفاش باش تتكلم فهمتني تعرف كيفاش باش تنظم معلوماتك إيه نعم بس نتعدوا سوء الحفظ لما حاله هو ما هوش حاجة كبيرة تخلص هذا من قسم الضعيف نقرأ ونتعدل هذا يعني فهمت يعني من أدنى مراتب الضعف تمام عفوا من أقصى مراتب الضعف اللي هو سيء الحفظ اللي هو يجي بعده المتروك فهمتني نعم هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه يعني احنا نقول 10 احاديث يصيب في 5 ويغلط في 5، تمام؟ هذا شنو نسموه؟ ساء حفظه. نعم. هو الذي ساء حفظه، يعني على 10 يجيب 5، 10 حديث يغلط في 5 ويصيب في 5، مقلق هذا حديث، تمام؟ وهذا إما أن يكون يعني في طبعه وتكوينه وملكته، يعني من اللي هو صغير هكيك، فمتى يعني ما ينجمش يحفظ، مش هو مسكين يعني مقصر، هذاك هو المستوى متاعه، فهمتني؟ من جهة المحفوظ. الصورة الثانية يبدأ لبس عليه ويكون يعني من أهل الحفظ والإتقان، يكبر كما تعرف، وإحنا نقول لك رجل خرف هكا ولا كبر ولا خلط، فهذا يعني ساء حفظه للكبر. أذانا إقامة. شكون عنده الصفحة ذاك؟ ها؟ 183. 195. شنو 95؟ لحظة لحظة. أيوة هكيك يجي معنا صحيح. لا مجاش معنا صحيح. بيه بيه 155. أي سوء الحفظ. إذن شكون يعاود سوء الحفظ؟ قال هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. أنا أقول ما رجح جانب خطئه على جانب إصابته، لأنه سيء الحفظ خلاص تخطى يعني فهمتني مرحلة التساوي، ياسر ولا يعني ياسر ولا يغلط، فهمت؟ ياسر ولا يغلط. إذن قلنا إما أن ينشأ معه هو هكاك خلقته كيكا ومفطورة كيكا، فهمتني؟ وعقله فهمتني هذاك على قده، وذا لا يعد في الحقيقة لا من رواة الحديث ولا من حماله، خلاص إنسان جالس العلماء بارك الله فيك هم القوم لا يشقى جليسهم وكوفى الموضوع، فهمتها؟ إيه نعم. قال وإما أن يكون حافظا ثم عرض له عارض، إما الكبر كبر، فهمتني؟ وأنا أقول كان كبرت إن شاء الله نهارا، فهمت؟ ما عادش خلوني نقرر كبرت وليت كيف، فهمت؟ ما عادش شدد روحي، فهمت؟ قولوا لي فهمتي شيخ أنت تشد نشروا لك فهمتي اللونجي وقعد بعدنا للبركة، فهمتني؟ يزي فيه البركة، ما عادش تقرر، فهمت؟ إيه نعم نعم. وهذا حدث قديما، كثير من أبناء بعض الرواة الأفاضل لما رأوا أن أبائهم قد خلطوا منعوه من المجالس، وهذا هو الصحيح والله بارك الله فيهم. الوليدات ذوما يعني غاية غاية غاية في النظر، عندهم دقة وبصيرة، فشافوا يعني شافوا بهم ولا ما عادش يضبط قالوا له فهمتني بابا يزي، يعني خلي الناس فهمتني يبدأوا فهمت على بينه من حديثك، يعني حديث خلوه نظيف حتى تو كم تبدا تخلط ما يقع تمييز بين اللي سمعه قبل وبين اللي سمعه بعد. او ترى بعض الطلاب سمعوا عليه في حالة يعني الصحة تمام، ثم سمعوا عليه في حالة المرض فما عادش يتميز حديثهم من اللي جين بعد، فقالوا له ما اشتقر انتهى الموضوع. أو كتبنا محدثين أخرين صغار وشدين رواحهم مرة يحبوا يسمعوا يسمعوا من ذوكم انت يزي، فهمت؟ إذن فهذا العارض اللي هو شنو؟ كبر السن تمام، أو لذهاب بصر إذا كان يعني ممن يروي كتابة يعني ضبطه ضبط كتاب تمام، وعنده خويا ناس لئام قدامه ما عندوش كون يثق فهم يحل الكتاب ويبدأ فهم في التلميذ يقرأ عليه، والشيخ ذهب بصره وضبطه كتابة، فربما الطالب يقرأ بالغالط تمام، أو يطلع الطالب أصلا فهمتني مندس كما يقولوا فهمتني، فيروي بعض الأخبار ويقلب بعض الأسانيد فهمتني، والشيخ تلقاه ما عادش مركز فتتعدى كاكة فهمتني للطلاب الأخرين يكتبوا بالغلط، ولا يغير له بعض الأسامي فهمتني خلطا وقلبا، هو يعني الضبط متاعه ما يتجاوزش الكتاب، فيلم كتابه أخوي يقول له أنا إنسان ذهب بصري ما عادش نجم نروي برا شوفه اللي لبس عليه تمام. إذن هذا ساء حفظه بماذا؟ بذهاب بصره، وضبطه ما هوش قوي فهمتني، فلذلك الأحسن أنه يسكر كتابه ويخبيه، أو كما نقول رواية 30 عام ولا 20 عام خير وبرك فهمتني، فيه 1000 برك اش تحب فهمتني، درس 30 ولا 20 عام فيه 1000 برك، أو كأسمعه من القدم ولا من الطلاب النجباء اللي تعرفوا فمتى، ولا شوف شيوخ اخرين لبس عليها. قال واما لحرق مكتبه او لحرق كتب، وهذا صاحبنا وديما معنا فهمتني عبد الله بن لهيعة، هذا الانسان هذا انا نتصور ما عنديش حاجه هكا تاريخيه ملموسه حرقه له بالعادي ايه غاروا منه فهمت ايه نعم فهمتني، انا شنو تحرقت مكتبته ما فهمتش انا فهمتني. الرجل هذا لبس عليه عبد الله بن لهيعة من قضاة مصر الكبار، قاضي هذا فهمتني، زلزال هذا في مصر فهمت، وكان امام السنه يعني على اهل البدع، خليك يعني إنسان صارت له مشكلة متاع حفظ ما يعنيش أنا مش إمام رو فهمت، صحيح في الحديث ما عادش يعني يعتمد عليه فهمتني، غير أنه إمام السنة كان في وقته تمام، وكان محببا إلى مالك بن أنس حبه برشا يعني عنده معه صداقة فهمت علاقة به برشا، فكان قاضي محدث مفتي يعني شغل برشا وظائف في الدولة فهمتني في الوقت ذاك، غير أنه حرقوا له المكتبة فهمتني أهل الخير فهمت، حرقوا له المكتبة، فبعد المحرقة لما ولا يحدث ولا يحس حديثه مش كي مقبل فهمتني، فيقولوا له أنت السنة الماضية ولا الشهر الفارط ما رويته لناش هكا الحديث، ما رويته هكا رويته كذا وكذا، فيقول عسى ربما ما عادش متأكد فهمتني من مروياته، أي قالوا خلط هذا فهمتني، طبعا هذا مش في حديث ولا في زوز يعني جربوه مرة واثنين وعشرة ولو عارفوا أنه فما مشكل في أحاديث فهمتني، فما عادش يسمعوا عليه. اللي سمعوا عليه في حالة يعني الصحة والخلط كيف كيف، اللي جاءهم بعد ما عادش يميزوا، وذلك علاش يعني خلوا حديثه في المتابعات تمام، صحيح ضعف ولكن كما قلت لكم ما أهملوا حديثه لأنه مكثر ياسر هذا عنده رحلة وسامع برشا شيوخ، ومنهم من جعل الحصرة في العبادلة الذين رووا عنه اللي هما عبد الله بن المبارك مثلا وعبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي، أبو ما قال لك يرويوا على عبد الله بن لهيعة منهم ما هوش مخطر تمام، باهي الرواية تتعدى إلى الحسن، وإذا رواوا عليه خلاف اللي ذكرناها مذومة فهمتني اللي يبدأوا بعبد الله فهمتني، فالرواية مردودة عند التفرد أما عند المتابعات تتعد تمام. إذن فهذا العارض يعني متاع سوء الحفظ شنو هو؟ حرق المكتبة. إيه نعم. والكبر فهمتني هذا وقع لنخبة منهم أبو إسحاق السبيعي اللي تعدى علينا في حديث لنكاح أبي وليد تذكروا ذاك اللي وقع فيه الخلف بين الإرسال وبين الرفع فذاك زادك كبر صار له خلط كذلك يعني من ممن ذهب حفظهم يعني للكبر كسعيد بن أبي عروبة زاد كيف كيف يعني كبر شوية خلط ويذكر كذلك على سفيان بن عيينة أنه اختلط في آخر عمره نعم ولكن ما نعرفوش يعني ما نعرفوش فهمتني اللي رواه عليه فهمت انبعث في حالة الخلط يعني مروياته كلها مستقيمة قالوا اختلط لكن ما نعرفوش كون اسمع عليه بعد الخلطة فهمنا نعم فهذوما يعني نشوفوا كي كبروا صارت لهم هالمشكلة هذه على ما مر علي أن واحد سمع لي بعض الخلط ودون المسألة هذه اي نعم لما مرويات الكل موجودة في السنن والصحاح كلها مريقلة مضبوطة نعم طيب لعلنا نكمل إن شاء الله هالكتابة ذي في الحصة المقبلة يعني نكمل أبوابه مش الكتاب ونكون كملنا مسألة الحديث المردود وبعدين إن شاء الله نتعدوا إلى صفة من تقبل روايته وهو بحث الجرح والتعديل ثم نأخذ يعني الرواية والأدب بعدين مش نوليه ونقرأه إن شاء الله ما عاد الشرح مش نأخذ الأخلاق والأدب كيفاش يا طالب العلم تجي تطلب العلم تجي نظيف خفيف لطيف مسرح لحيتك ماشط شعرك فهمتني لبق أنيق تشد بلاستك وتقعد راكح فهمتني مش دز غادي وذي بلاستي وجيت قبلك إن شاء الله غمت ونأخذهم إن شاء الله من بعد نقرأوها ما عادش عنا حد شيء يعني نشرحوه حاجة صعبة باهي سيدي يقول إذا وجد سند كالآتي عن شنو هذا عن أبي عبد الله عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل هذا لا مدخل له هذا الإبهام في المتن مش في السند تمام جاءت امرأة إلى النبي ولا جاء رجل يسأل النبي ولا جاء رجل قال للنبي والصحابي هو ليروي فهذا الإبهام وين في المتن مش في السند هذا ما عنده حتى دخل فهمتني يعني فالحديث مستقيم ونظيف نعم يعني لا عن ما عندوش دخل في مطعن الحديث أو في قبوله إنما هذوما أشخاص جاءوا سئلوا النبي أبهموا لأغراض معينة وفي بعض المواضع يعني سموا تمام فهذا ما هوش يعني ما هوش من بحث أقسام يعني رد الخبر ده هذا يقول هناك من أهل العلم من يرى بعدم الأخذ كابن تيمية دي من جبتها لنا ابن تيمية أصلا يعني فهمتني جود بعض الأخبار الضعيفة التي لا تستقيم أصلا فهمت نعم منها حديث يعني من كان يصلي خلف إماما فقراءة الإمام له قراءة هذا الحديث حد شيء هذا سفر هذا الحديث وهو يعني عند الأحناف قواوة في مسألة أنه ما تقرا شيء في صلاة وراء الإمام تمام خلي هو يهز كل شيء وقعد ساكتك يقول لك تقعد ساكت ما تقول حد شيء صلاتك سيح تمام جهر ولا سر عندهم هما فهمتها وأرى أنه يعني ابن تيمية في الفتاوى أنه جود الحديث يعني وحسنه الحديث لا يستقيم أبدا يعني مش بذية نحتج في مسألة عدم القراءة أو القراءة خلف الإمام طيب يقول سواء في الفضائل أو غيرها وهناك من أهل العلم من اشترط له شروطا إيه نعم اشترطوا له شروطا قال فماذا على المتعلم أن يأخذ في هذه الحالة خذ على القديم خذ على القديم اللي هو يعني مع الشروط قال هل حقا أن الشافعي صنف البدعة واجبة ومندوبة ومكروه ومحظور أموبة لا هذه هذا وضع على الشافعي فمش من هذا البدعة هي البدعة نعم. ما فماش في كلام نقدم الكلام هذا ريحته ما تدورش. ها تقول لي بعض الشافعيه جاهم بعد متاخرين تكلموا بهالعبارات هذه انا يعطيك وذن. اما هو الائمه الكبار ما كانش فهم هذا بدعه هي بدعه من غير ما ما الشارع يكتب ها بكم الشارع كبار ايه يكتب وما فهمت يكتب على خاطر هما فهمتني ولو يعوموا في البدعة فهمتني يعوموا فيها البدعة فهمتني. ما نقولش الكل محالة ما نقول يعني طرف كبير برشا فهمتني ويحبوا يبروا تلك يعني الأهواء وتلك البدع ويجي ينسبوها الأئمة فهمتني. نعم أما اللي تكلموا على البدع الحسنة والسيئة غيرهم الكل جاءوا يعني مع مطلع القرن الرابع أو القرن الخامس هم اللي بدأوا يتكلموا في البدع الإضافية والبدع الأصلية فهمتني حسنة وسيئة بدع هاي من الاخر فهمتني بدع فهمتني قالوا إضافية وأصلية شنو إضافية وأصلية هي بدع شنو الإضافية وشنو الأصلية فهمتني شنو هي الإضافية وشنو الأصلية تجي تقول لي في التشهد مثلا هذه سنة مؤصلة في الصلاة تمام فباش نقول التحيات لله طيبات الصلوات زدتها فهمتني كلمات تمام أضفت فيها كلمات تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا إبراهيم زدت هالكلمات هذوما في أصل المتن اللي هو ندعيه به في الصلاة هذه يسموها إضافية على الأصل يعني فهمت إضافية على الأصل والبدعة الأصلية هي المستقلة يعني ما عندها حتى أصل تبنات واحد هي شنو الفرق ما فهمتش في كلها كيف كيف فهمتني مازلنا نخوضوا في الشيء هذا ما فهمتش انا بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا كيف الناس كل تعمل اللي بقول لها انا حسن بالنسبة لي انا انت ريتو سيء انا حسن هي كيفاش نضبطوها هذه فهمتني انت ترى فيها خايبة انا راها باهية فهمتني وكل واحد يظهر له قدامه حاجة باهية فهمتني باش تضبط هكا ابدا فهمتني هذا وناس قصرت يعني مفاهيمهم نعم فانا اتذكر قبل يعني حتى كلام السلف قبل في مسائل الصلاه والفتوى في الصلاه كان يقول له راني نسيت سجود السهو شنو نعمل مثلا ما قريتش الفاتحه شنو نعمل مش يجي يقول له فهمتني شنو هي فرائض الصلاه يهبل قبل فهمتني الشيخ ما يطيقش الكلام هذايا خاطر ماهوش موجود بعدين ترسم مع النمط الاجتماعي اللي ولا يحب يقبل المعلومات هكا يعني من جهه التقسيم والاشتراك فهمتي والترتيب قبل ما فماش منه هذا قبل يقول لك شنو هي صورتك فهمتني تقول لي شنو نواقض الوضوء مثلا فهمتني انت اليوم تاخذها نواقض الوضوء 16 وتبدا تصرصت فهمتني تو انت تحب تسهل على قبل ما فماش هذا يقول له صار لي هكا صار لي هكا يجاوب وذلك علاش تشوفوا الفتاوى القديمه هكا النمط نتاعها فهمتني يا امام ما تقول في رجل فعل كذا يقول له هكا ولا هكا تمام فماش هذه فرائض الوضوء قداش نواقض الوضوء وإن كان هو توا ولا شيء يعني هكا احنا عقولاتنا وتركيبتنا وهكا يعني العلوم ولينا ناخذ فيها بها التقسيم هذا أما قبل ما كانش موجود هذا وما يحبوهوش ما يحبوهوش يعني يحبوها كما قبل هكذا في زمن الصحابة هكذا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قلوا يا رسول الله نسيت الفاتحة نسيت التشهد عملت كي والنبي يفتيه يعني حتى أذكر قصة أن واحد جاء المالك يقول له فهمتني ما هي فرائض الصلاة وسننها وهيئاته قال هذا كلام الزنادقة أخرجوه من هنا دي شفيك أنت فهمتني ما الناس أذوق بيفهموش كما تحكي كما نحكي وهنا توف مني يعني هذا التقسيم هذا يشوفوا فيه حاجة غريبة في الوقت ذاك وشوفوا مالك يعني زنادقة قالوا الكلام هذا الكلام هذا يعني ديما كلام أهل البدعة فهمتني شبيه هذه هكا وشبيه هذه مش هكا هما من هذا هو قال كلام زنادقة يعني على كل نسق الترتيب هذا ما يحبوهوش ما يحبوهوش فهمتني شخص كان جا كيفه فهمت كان جا واحد كيفه فك المكان هذيك فهمت شخص هل ما زال يوجد علم جرح وتعديل في هذا؟ هذا ما يوفيش يوم القيامة. شنو يقول لي ما زال موجود علم جرح وتعديل؟ صحيح مش في الحديث، أما موجود في العقائد، في الديانة، في العدالة، ما ينقطع. هو الجرح والتعديل كان في مسألة ضابط ولا مش ضابط، احنا طالع شنو ناخذ احنا يعني في علم الجرح والتعديل؟ مو ناخذ على العدالة متاعه تمام والاستقامة والضبط. صحيح اليوم ما عادش علم الحديث يعني فهمتني على الطريقة القديمة في مسألة الضبط والإتقان، حتى خلاص أصول السنة مضبوطة مكتوبة موجودة، فهمت؟ ما عادش خايفين من ناحية ذي. أما مسألة المناهج والمعتقد والديانة بقينا اليوم نتكلم. هذا يقول لك فلان مبتدع، هذاك أخي مش جرح. أنت اليوم في جامعة تشد واحد فهمت من غلات الصوفية تقول ذاك به وعلي وقبوري مش جرح، هذاك ذاك تجرح بابا وانت في بالكش، فهمت؟ أجي تقول فلان ذاك ما تتبعوش راه فهمتي يشوف جواز الانتخابات فهمتي جرحته ولا ما جرحتوش؟ جرحته، ولا ذاك فهمتي ينادي بالديمقراطية فهمتي وبالمساواة جرحته. إذا هذا ما ينقطع، يعني حتى العوام تجرح اليوم فهمتني، الكل على بعضها علماء أساتذة فهمتني نجارة حداد الكل يعني ما شاء الله اليوم ما فهمت نجم تعملوا كتب في الجانب اللي فهمتني شد الحومة متاعك وابدأ فهمتني هذاك فهمتني تكتلي هذاك فهمتني من نداء هذاك من الجبهة هذاك من درشكو وابدأ فهمتني أعطينا معطيات عليهم هذوما فهمت. نعم فالجرح ما ينقطع. نعم أما أنا أقول كل حاجة عندها ناسها فهمت، هذا ساعات يولي فما مشاكل، فما بونتوات، فما خصومات، فما خفة، ما فماش رزانة، هذا يؤدي على أنه الإنسان يولي يتكلم دون يعني معايير، دون موازين، يولي فما إفراط فهمت في الكلام على الناس. فماذا بينا ما نوسعوهاش الحكاية وما نستسهلوهاش، مش ما يوليش كل واحد يتكلم في الآخر. علاش احنا توا اللي جرأ الناس اليوم او اللي جرأ الشباب ان يجي يقول الشيخ فلان خايب مثلا، ولا شفت فلان كيفاش عملته ومعقول، ولا شبيه هذاك يتكلم هكا خلاص. فانا نقول كان ما توقفوش عن حد انتوما، راه تولي فما مشكلة في الموضوع فهمتني، على خاطرك انت يعني عبارة اعطيه وذنك لما خليته يتكلم وما انكرتش عليه انه انت يا فلان ماكش مؤهل، ماكش مؤهل، ولا ماكش انت الشخص اللي احنا بالحق مش نسمع منك معلومة في فلان خايب ولا فلان به. اما كي تسكت انت تسكت انت، تولي انت زادة تتجرأ تولي تتكلم كيف فهمتني، وتولي ما عادش فما حتى ميزان في الموضوع، كل واحد يولي يسب، كل واحد يولي فهمتني ينتقص من الناس. تقول له وانت اسكت علاش تقول لك هيك، يقول لك ما كنت زاد البارع فهمتني تكلمت فلان فهمت شبيه حلال عليك حرام عليك. اذا لو تتحط الامور يعني كما نذكر انه خويا كل واحد عنده بلاصته، خلاه يا اخوي خلني نسأل فلان فهمت نطرح عليه الصوره ولا التسجيل ولا يعني الشيء اللي انت تقلقت منه، خلي يعطينا فيه يعني فهمتني، خلي يعطينا فيه فهمت رايه، وبعدين خذوا على كلامه هو. ما انت ما تحاولش كل شيء يعني تكون انت موجود في الموضوع وتحب يعني تتكلم في اي حاجه هكاك، راه هكا ما تشوفوا فما فوضى، فما فوضى في الجوامع، تلقى كلام فيه جرأة بمكان، تلقى الناس ما عندهاش حتى مستوى يعني تتكلم في الاعداد فهمت مش معقول. بالنسبة لتسمية الشيخ الإمام نقول مثلا الإمام جرح وتعديل في الزمن هذا ليه يعني احنا نقول إشهارات وبر كيما جبن كيما واحد فهمت كيما الياغورت فهمتني، وما هكاك يحبوا يعملوا حكايه كي حاجه هكا فهمتني حاجه جديده. الجرح والتعديل تسمع انت تقول من الكلمه ذي حاجه كبيره فهمتني، وزيد يجيب لك يعني المصطلح هذا على كلام القدماء فهمتني والكتب التي صنفت، ويحبوا يعملوه هكا شبا للبخاري ولا لابي حاتم ولا ابي زرعه، هو هكاك يحب يوصل الشيء هذاك باش يعمل له بهرج فهمت. أما هذا إمام الجرح والتعديل هو يحتاج الجرح ويحتاج الجرح محتاج التعديل هذا فهمتني، هو أمثاله فهمت، هو يحتاج فهمت يحتاج شكون يحطه على مسطرة فهمتني يحطه في، أما فما إفراط في الموضوع فهمتني. فما إفراط وفما مكينة تخدم فهمت الإعلام والسياسة والدولة تخدم باش ولا يعني فلان ولا فلتان أنه ولا بالحق يعني عنده اسم ولا عنده مكانة وهو حد شيء علميا فهمتني أقول لكم من الآخر ما عنده حد شيء علما فهمتني هو تسمى على الحديث ما عنده حتى شيء في الحديث عمل النكت على ابن الصلاح فهمتني يا أخي فهمتني حبرها مش عمل نكت فهمتني رقع فهمتني ترقع الكتاب تنقب الكتاب بالنكت متاعه فهمتني افسد جيت تقول لي فهمتي إمام في الحديث منين هذا فهمتني منين فهمتش الإمام منين فهمتني يعني جاي يتكلم على الحديث على قسم المدبج فهمتي عرفه بالمدبخ فهمتني يعني تصحيف وقعله ما نجمش فهمتني ميزه نعم الإمام بكر أبو زيد قال ذي كان يجي فهمتني رقم 39 على 42 فهمتني في الجامعة منين هذا فهمتني هذا لما النجباء ولا فهمتني ما منين مفهمناش شد كان العباد ضال مضل ضال مضل مشرك مضل مضل مشرك شيخ العباد فهمت يعني بذاك هو بيش يحب يعمل اسم ابدا اللي يغمض عينيه صوفي واللي يحل عينيه فهمتني درشنوة يعني ولا يجي هذا يقول له يا شيخ فلان راه سمعته قال كذا ضال مضل فهمتني اي واحد يجي فهمت يحكي لك حكايه كيكه يعني طول تعطي فهمتني تعطي اوسمه للناس هذوما هكا وشكون هذاك اللي جا قال لك فهمتني يعني ما عادش فما تروي في الباب ولا تشهوه ولا حكايه فهمت هنا هذاك شي يحب ما الفرق بين هذا السند وسند المبهم عن فلان عن رجل عن النبي هذا ما ريتوش الفرق بين هذا وسند المبهم عن فلان عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لا نعرفه يعني إذا قال الراوي عن رجل عن النبي فربما يكون صحابي وربما يكون تابعي لأنه مش منسوب للصحبة الرجل هذا في السند تمام بخلاف ما لو إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني ناس هذه النسبة هي قيد زمني تمام وقيد للصحبة فما عادش يضرنا لهنا الإبهام شكون هو خاطر الصحابة كلهم عدول كما تعدى معانا تمام ولكن إذا جاء يعني في السند عن رجل من الأنصار أو عن رجل فهمتني من المهاجرين فلا ندري هل هو من أبناء الأنصار أو هو ممن صاحب النبي تمام أو هو عن رجل من أبناء المهاجرين وليس هو ممن هاجر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكي نحكم بالصحب فهذا الاحتمال يخلينا نحكم عليه أن هذا الرجل مجهول وهذه الجهالة تضر أما إذا قيدت عن رجل ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكل شنو يثبت يثبت الصحبة بهذا القيد واضح فهذا الفرق يقول هذا أبحث في مسألة المهدي المنتظر والأخبار التي جاءت عنه من أنه من نسله واسمه كاسم أبيه أي حسن هذه الأخبار طيب يقول يا شيخ هذه المسألة خاصة ما جاء من الحديث وهل هي مسألة عقائدية نعم هي من المعتقد ولكن ليست من أصول المعتقد ولكن نعتقدها ويجب أن نؤمن بظهوره أي إذا صح عنا النص نؤمن به تمام نعم قال والاعتي شنو هذا والاقتداء به شنو في آخر الزمان هاي ما لخرج منه ما كيفش تقتدي به مش تخرج عليه زاد شنية هذا شنية والاقتداء به فهمت حتى ذايا زاد فهمت حتى ذايا زاد فهمت مش عجبنا فهمت والله العظيم فهمت. اي نعم. ولكن يعني تثبت فيه بعض الأخبار. نعم. فمن ضعفها بالكلية يعني فكلامه لا يستقيم بكل صراحة. ولكن جاءت فيه بعض الأخبار المنجبرة التي ارتقت إلى الحسن، وأذكر يعني شيخنا التويجري فهمت يعني صح له خبر خرجه ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند. نعم. وإسناده يعني مستقيم. لعل يعني ربما نعمل شيء في هذا بكل صراحة فهمتنا، خاطر كثرة الحديث هذه رايات ودرشنو وفهمتي خيول سوداء ورايات بيضاء وخيول وخمسة رايات وسبعة رايات برشا منه ما هوش صحيح هذا فهمت. اي نعم برشا منه ما هوش صحيح، ولكن تستقيم له بعض الأخبار. نعم نقفل هنا إن شاء الله. طواف تمام والصلاة طبعا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن صفية قد حاضت فقال أحبستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. صحيح طبعا البخاري. يقول ما أخرجه من حديث أن عائشة قالت جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ضعيف هذا. عن أم عطية أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج في العيدين. الحديث في ذوات الخدور. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. صحيح. ما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرفة يعتقوها، فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان لها خباء في المسجد. صحيح. ما ثبت من حديث أبي هريرة عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليس بنجس. صحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. صحيح. طيب يقول لهنا هذه أحاديث تفيد قولان. الأول بعدم جواز دخول الحائض للمسجد، قلنا ضعيف. والقول الثاني بجواز ذلك اللي هو صحيح. فأي الأقوال يكون أرجح؟ هاني قلت نعم هو جواز دخولها. نعم إذا حبينا الحقيقة جواز الدخول والمكث فلا بأس به. وإحنا اليوم خويا تعرف ما عاش كيقبل، تعرف يعني شنو نقصد، ما عاش كيقبل هذا الدم باش يخرج ويقطر ويوسخ ومدري شنو، ما عادش توا ولات دنيا أخرى. نعم. فالصحيح هو جواز دخول الحائض إلى المسجد والمكوث فيه، وما نعرفش حتى حديث يعني ينهى عن هذا أو يمنع هذا، إنما الصحيح هو ما هو مذكور. تمام. فالمسجد الحرام، والنبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، يعني تقعد في المسجد الحرام تذكر تمام، ولا بأس بقراءة القرآن، ولها أن تسعى بين الصفا والمروة غير أن لا تطوف. تمام. وكذلك تلك المرأة التي أعتقت فجعل لها النبي خباء في المسجد، خباء خيمة، وذكر اللي ماتت والنبي قال لهم فآذنوني ورقدوا مشاو دفناها وفهمتني وعاتب الصحابة. تمام. إذن كانت تعيش وين هذه؟ في المسجد، ما كانتش تحيض، كانت تحيض، لكن النبي جعل لها الخباء في المسجد. إذن فالأمر يعني واضح، غير أن الفقهاء يعني يحتاطوا في الباب ذا واستخدموا أحاديث المنع لأنه يقول لك المرأة ربما ربما اتوسخ اتقطر بلس ذيك موضع يعني الصلاة فهمتني، خلاص انتهى الأمر. تو يعني حتى هذا الاحتمال ما عادش موجود اليوم، تو حفاظات حتى للرجال مش حتى للنساء. تي وانا العظيم كرجال الكبارك عندهم كوش كبير كي يكبر يعملوا له هذيك فهمت، تي ما زلت نحكي على حاجات كيف نهكر فهمت، انتهى امر يعني تلك الفروع. خلاص هذا هو. يقول هل ورد في السنة قول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بعد الوضوء أو القرآن؟ لا أبدا، هذا كفارة مجلس ما عنده حتى دخل بعد الوضوء أو القرآن. نعم. طيب السؤال ذي غريب شوي، يقول المسبوق في الصلاة هل يقضي كما قال المالكي أم يقضي كما قال الإمام النووي؟ ما ذي بقول صراحة مش هكي. نعم. قال يقول مستندا على حديث البخاري وهل ورد في السنة. طيب يعني المسبوق يقضي كما جاء في السنة، ما فهمتش شنو هي الصورة اللي يحب يعرف فيها الخلاف بين هذا وهذا. شنو مستندا على حديث البخاري؟ حتى الأخرين مستندين على حديث صحيح ولكن فيها يعني بعض الاجتهادات، ما فهمتش شنو يقصد. اللي باعث كان يحب يقول لي يقول لي شنو يحب يقصد. تعرف شكون هذا؟ حتى هذا ها؟ اي ما فهمت شنو يقصد المسبوق في الصلاة هل يقضي كما شنو كما كيف شنو الفرق يعني لهنا؟ في السهو نعطيك ودني فما فروق بكل صراحة، ما لهنا شنو ما فهمتوش شنو يقصد. يعني يقصد مسبوق والآخر الإمام وقع له سهو ولا ما وقعلوش سهو؟ ما فهمتش. يقصد أول الصلاة ما وضح ليش، ما نعرفش خاطر ماذا بيه يعاود يوضح لي هذا مش نجاوبه تقريبا. هذه هي الأسئلة مرة أخرى قلت لي على الحديث. باهي أوكي، أنت سجلوا صوت بعدين اكتبوه خطب مش تكتبوه طويل شوي فهمت. هات ولا حاجة باش بعدين يعمل ها موني. باهي طيب أروي الحديث المسلسل بالمالكية عن الشيخ عبد الله العبيد التميم النجدي قال أخبرني الفقيه محمد الشاذلي ابن محمد الصادق النيفر المالكي عن عمر ابن حمدان قال أخبرنا فالح الظاهري قال أخبرنا محمد ابن علي السنوسي قال أخبرنا أبو الفيض حمدون ابن عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا التاودي ابن الطالب ابن سودة المري الفاسي قال أخبرنا أحمد ابن المبارك السجل ماسي قال أخبرنا أبو الحسن الحريشي قال أخبرنا عبد القادر الفاسي قال أخبرنا أبو العباس المقري قال أخبرني عمي سعيد ابن أحمد المقري التلمساني قال أخبرنا محمد ابن محمد التنسي قال أخبرنا محمد ابن مرزوق الحفيد عن جده محمد ابن أحمد ابن مرزوق الخطيب عن الحافظ محمد ابن جابر الوادي آشي قال حدثنا عبد الله بن محمد الطائي القرطبي قال أخبرنا القاضي أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس ابن مغيث الصفار القرطبي قال أخبرنا يحيى ابن عبد الله ابن يحيى القرطبي قال أخبرنا عبيد الله ابن يحيى القرطبي قال أخبرنا يحيى ابن يحيى الليثي القرطبي قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. انتهى الحديث وأجزتكم به إجازة سماع. بعدين نكتبوه بعد صحح لكم عليه إن شاء الله. أوكي يتعدى نجدي يرجع تونسي يطلع فهمتني جزائري يمشي مغربي يطلع إلى الأندلس وبعدين عاود يدور يهبط للمدينة. ايه هذا شرف الرواية. نعم انه اهل العلم عملوا رحلة طويلة باش وصلوا لنا هالمتون هذه بما نراه. ف تمام، يعني من الضبط والحفظ والرحلة وملاقاة الشيوخ. إن شاء الله نكون أهل يعني لما نقرأه وما نحفظه وما نتحمله. العبرة مش بها رواية الأسانيد هذه، المهم أنك تكون ممتثل، هذا هو، أنك ممتثل لما ترويه أو لما تحفظه. أراكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله.